التقى كيم سون يونغ رئيس المكتب الثاني بشؤون أوروبا التابع لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 17 من هذا الشهر بسكوت ميشيل رئيس التحرير بشؤون الخارجية في محطة تي اف الأولى التلفزيونية الفرنسية، وأبلغه موقف جمهوريتنا الخاص بوضع شبه الجزيرة الكورية. إنه أشار إلى الحالة الراهنة حيث يندفع وضع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب بسبب أمريكا التي تجز بفرقة ضربة المتألفة من حاملة طائرات نووية في المياه الإقليمية لشبه الجزيرة الكورية مرة أخرى مع إجراء المناورات العسكرية المشتركة الأكبر حجما في التاريخ بتعبية كمية هائلة من المدخرات الاستراتيجية. ثم أكد على موقفنا المبدئي لحماية السلام البلاد وأمنها وسلام العالم واستقراره بقوانا ذاتية مواجهة للمؤامرات التعسفية الأمريكية بحزم.